منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر ما تبين تحت النور. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجهما على الوجهين إذا قلنا لا يصح ابتداء المفترض بالمتنفذ. قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذا الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. المسألة دقيقة جدا. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه فهل يعد مدركا أم لا؟ قدر الإجزاء أن الإمام إذا ركع الله أكبر فقدر الإجزاء الطمأنينة أقل الطمأنينة هذا قدر الإجزاء. ونضيف إليها أن يقول على قول بعض العلماء أن الواجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وأن يطمئن بقدر القول سبحان رب العظيم. أنا أتيته راكعا بعد أن قال سبحان رب العظيم كل مرة واحدة ثلاث مرات فأدركته في الركوع وسبحت معه هل أعد مدركا للركوع؟ يقول ينبني هذه المسألة على أنني أدركته في ركوع يعتبر نفلا لأن ما زاد على الواجب نفل إن شاء رفع أو قسم على المسلم. فإذا أدركته في ركوع يعتبر نفلا واتمام المفترض بالمتنفل على قاعدته لا يصح وعلى هذا فلا أكون مدركا للركوع. طيب قالوا يعني شف أفهام العلماء رحمه الله دقيقة جدا ولكن الصواب في هذه المسألة أن اتمام المفترض بالمتنفل جائز واضح فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير. ثم الصواب أيضا في المسألة في أصل المسألة أن الركوع زيادة لا تتميز زيادة ما تتميز أولا وإذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا يعني في حكم الواجب وعلى هذا فإذا أدركت في آخر ركوعه أكون مدركا للركوع حتى على القول بأنه لا يصح الإمام المفترض المتنفل لأن الصحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.